بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد أحبابنا، عنوان درسي عن الوصية والتواصي. الوصية بأمر كثير من الناس يغفلون عنه، لكن أسيادنا الأنبياء عليهم السلام والصالحون اهتموا به اهتماما كبيرا، وهو: ماذا سيفعل أولادك من بعدك؟ يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتربية الأولاد من أهم الأمور وأوكدها، فقد يكون الولد عونا لأبيه لأمر الآخرة، وقد يكون أولادك عدوا لك، أي يكونون سببا في هلاكك. فبعض الناس يلجؤون إلى الحرام ويغرقون بالمعاصي بسبب أولادهم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقد روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الولد مبخلة مجبنة. مبخلة أي يحمل والده على ترك الإنفاق في الطاعة خوف الفقر. فاسع أخي أن يكون أولادك ممن تربوا كما يحب الله ويرضى. لكن السؤال: أربيهم على ماذا؟ على طاعة الله، على العمل لما بعد الموت، على إرشادهم إلى ما فيه خير لدينهم ودنياهم. فإن قلب الولد مائل إلى كل ما يمال به إليه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم ومؤدب له، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه. فكلامنا أحبابنا للآباء والأبناء. للآباء أقول: إذا مت أنت الآن، فماذا سيفعل أولادك من بعدك؟ هل سيصيبهم ما يسمى الإحباط واليأس؟ هل سيتركون الدراسة في مدارسهم أو جامعتهم؟ نعم، أقول مدارسهم، لأني لا أتكلم فقط عن الأولاد الذين بسن 20 أو ما فوق ذلك، بل أردت من هم بسن 17 و18 ونحو ذلك. هل سيقطعون من كنت تصل؟ هل سيتركون الصلاة ونحوها من الفرائض مما كنت تتابعهم عليها؟ هل سيكونون قاطعين لأرحامهم، تاركين بر أمهم؟ هل سيغرقون في التنافس على الأموال التي تركت لهم لأنك لم تعودهم الزهد؟ هل سيقضون باقي العمر على التلفزيون والملاهي والإنترنت والستلايت ونحوها؟ أم ماذا هم فاعلون؟ ليكن عندك الجرأة بالتكلم مع أولادك بمثل هذه المواضيع الآن، نعم الآن، قبل موتك، فإنك إن تكلمت أو لم تتكلم فلا بد من الموت، فالموت يقطع نعيم الدنيا، والموت منتظر في كل ساعة ووقت، لا بد من الفراق. فإن من شأن الوالدين الذين فارقوا الدنيا أنهم ينتظرون ماذا سيأتيهم من قبل أولادهم من الهدايا. فإذا كان الولد عودته على الالتهاء بسفاسف الأمور وما لا خير فيه، فإذا مت كيف سيذكر والديه وقد غرق في هذه الغفلة الشنيعة؟ فيكون بهذا حرم والديه ما يشتاقون له. نعم، يشتاقون له، فالميت المسلم في القبر يتشوق لإهداء ثواب قراءة القرآن له والاستغفار ونحو ذلك. فإذا أخي، ازرع في أولادك هذا، وأنت أيها الولد اسأل والديك واسأل أهل الخير: ماذا أنا فاعل بعد والدي؟ مما ينفعني في ديني ودنياي وينفعهما في قبريهما. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. نعم أحبابنا، وولد صالح يدعو له، لا كما حصل في أحد مساجد بيروت منذ مدة قريبة. دخلت جنازة إلى المسجد، فلما سأل الإمام عن أهلها يستأذنهم ليقف عليها إماما، لم يجد أحدا من أهلها، فأعاد السؤال: من أهلها؟ فلم يرد أحد، فكرر وقال: من أهلها يا أحبابنا؟ فاقترب رجل من الإمام وقال له: أنا صديق أولادها. لكن انظر من النافذة، فنظر فرأى أشخاصا يقفون على الرصيف، فسأل: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء أولادها ينتظرون خارجا. أولادها خارج المسجد يقفون على الرصيف، فأين هؤلاء من بر الوالدين؟ أين هؤلاء من قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا؟ أين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس حقا على الرجل أمه؟ أين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد؟ أين هؤلاء مما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن أخي المؤمن، إن لم تتعب أنت على أولادك وتربيهم التربية الصالحة، ليس فقط قد لا يصلون عليك، بل وقد لا يمشون بجنازتك ولا يترحمون عليك، فماذا أنت فاعل؟ هل ستترك تعليمهم ماذا يفعلون بعد موتك؟ ماذا هم فاعلون داخل البيت؟ هل سيبقى اعتمادهم على أمهم بكي الثياب وترتيب أمورهم من طعام وشراب ونحو ذلك؟ علمهم، علم أولادك أن لا يؤثر عليهم موتك إلا عملا للآخرة، إلا تراحما فيما بينهم، الكبير منهم يرحم الصغير. علمهم أن يلتزموا مجالس العلم عند أهل الثقة والمعرفة، وأن يتركوا صحبة السوء التي كنت تحذرهم منها، فإنك إن فعلت هذا والتزموا بهذا انتفعت وانتفعوا معك. نعم، عودهم الاستيقاظ باكرا، وتحضير الطعام بيدهم، وتنظيف المنزل بيدهم بأنفسهم، وجلب الأغراض ونحو ذلك. وأنت أيها الولد، إن مات والداك اصبر، فإن الصبر عند الصدمة الأولى لا يعني أن لا تحزن ولا تبكي، فإن مجرد البكاء والحزن ليس ممنوعا في الشرع. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات ولده إبراهيم دخل عليه فبكى، بكى حين رآه، فقيل له: حتى أنت يا رسول الله؟ أي حتى أنت تبكي يا رسول الله؟ فقال: إن العين لتدمع والقلب ليحزن على فراقك يا إبراهيم، لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. فإذا مات والداك اصبر، واترك الاعتراض والندب والنياحة وكل ما حرم الله، واجمع إخوتك للقيام بتجهيز والدك، ثم الزم وصاياه بالخير، واستغفر لوالديك، وقل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تصدق عن روحهما، وزرهما في قبريهما، وضع العرق الأخضر، فإنه طالما هو رطب يسبح الله تعالى، فينتفع والداك بتسبيح العرق الأخضر. وصل من كان من جهتهم، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه إذا ولى. معنى هذا الحديث: من أشد البر أن يصل الشخص من هم أصدقاء أبيه بعد موت أبيه. إخوة الإيمان، نشئوا أولادكم على هذا، فإنك إن عودتهم على تحمل المتاعب والشدائد يعنك هذا ويعنهم في حياتهم على ما ينفعهم لآخرتهم. فعلمهم هذا، ولا يتذرع الواحد منا بالانشغال وكثرة الهموم والبلاء والمصائب، لأن تربية الأولاد أحق بأن يفرغ لها الوالدان الجهد والوقت المطلوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.